غفرانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحمك غفرانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحمك يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك فليس لي إلاك إن كان حظي في الحياة قليلك فالصبر يا مولاي فالصبر يا مولاي فيه رضاك ما حيلتي والعجز غاية قوتي فإذا قضيت فمن يرد قضاك وجهت وجهي نحو بيتك داعيا يا من تجيب العبد إذ ناداه.